صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة الإهرامات وغيرها من الآثار؟ حكم ايش؟ زيارة الإهرامات. الاهرامات. نعم. الاهرامات احنا قلنا زيارة الآثار القديمة لأجل الاعتبار والاتعاب أمر مطلوب، أما زيارتها لأجل الإعجاب ومدحها هذا أمر لا يجوز. نعم.